قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان عن هلال بن علي. هو طبعا فليح ممكن يقول فليح بن سليمان، لكن هي الرواية عنده فليح فقط، لكن هو يريد أن يفسرها يقول وهو ابن سليمان ليبين أن هذا ليس في الرواية. عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقار في الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا، قال أنزل، فنزل في قبرها. والمراد لم يقار في الليلة يعني لم يقترف إثما، لم يقترف إثما في ليلته، يعني ولو كان إثما صغيرا. باب ما جاء، طبعا في تفسيرات أخرى لكن ليست صحيحة. باب ما جاء في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حديثان. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه من أدم جلد حشوه ليف. قال حدثنا، أفين ليف؟ تعرفون الليف أم لا تعرفونه؟ العش. ها؟ عشاب. نو نو عشاب يا سيدي. قوة مثالية سيدي. الليف إيه؟ قوة مثالية. قوة مثالية في. آه هي إيه؟ والليف ما هو الليف؟ كتان زي كتان. في أمام المسجد، في أمام المسجد نخلة. ها؟ عليها تحاط بشيء بني كده كالشبك، هذا هو الليف. ها؟ الذي لا يعرف الليف يذهب إلى هناك، هو يكون يحيط بالنخلة، يحيط بالنخلة ويستخلص، هذا يصنع منه ليف لتنظيف الجسم ويحشى به الوسائد وهكذا. أدم اللي هو الجلد، قلنا الجلد. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري قال حدثنا عبد الله بن ميمون قال أخبرنا جعفر بن محمد عن أبيه قال سئلت عائشة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت من أدم حشوه من ليف. وسئلت حفصة ما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك؟ قالت مسحا ثنيتين فينام عليه. طبعا إذا كانت غير كده أعملوها، ثنيته ثنيتين فينام عليه. فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ، يعني ألين، لكان أوطأ له. فثنيناه له بأربع ثنيات، فلما أصبح قال ما فرشتم لي الليلة؟ قالت قلنا هو فراشك إلا أن ثنيناه بأربع ثنيات، قلنا هو أوطأ لك. قال ردوه لحالته الأولى، فإنه منعتني وطاءته لينه ومنعتني وطاءته صلاة الليلة، يعني استغرق في النوم. نعم. أعطيكم رجل لم يقارك الليلة لم يعترف إثما ولا صغيرا، هل عدم الاعتراف بعدم ارتكاب الذنب جائز؟ الاعتراف بعدم ارتكاب الذنب جائز؟ الاعتراف؟ نعم بعدم ارتكاب الذنب. يجوز بالنسبة لرسول الله حتى هو هنا لا يفتخر، وإنما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق. باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه 13 حديثا. قال حدثنا أحمد بن منيع وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عبد الله بن عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عن أو عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال عندكم إيه؟ عبيد الله عبيد الله عن عبيد الله عبد الله بن عباس لا لا عن عبد الله عن ابن عباس عن ابن عباس عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني لا تغالوا في مدحي كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله يعني إذا أردتم أن تمدحوني فقولوا عبد الله ورسوله. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا سويد بن عبد العزيز عن حميد قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له إن لي إليك حاجة فقال اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك يعني تريد منه شيئا يحققه لها. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن مسلم بن أعور عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار كل ذلك دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم ويجيب دعوة العبد ودعوة العبد معناه العبد فقير فيعني لو دعاه إلى طعام أو شيء فسيكون شيئا قليلا ويجيب دعوة العبد. وكان يوم بني قريظة على حمار مختوم بحبل من ليف الليف اللي احنا قلنا عليه كان تصنع منه الحبال ايضا بحبل من ليف وعليه اكاف من ليف الاكاف ما يوضع على الدابة للركوب عليها يعني برضو الاكاف ده زي الوسادة زي الوسادة يصنع ايضا من جلد ويوضع فيه الليف. قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة الإهالة يعني الدهن والشحم والسنخة يعني التي تغير طعمها من كثرة قدمها فيجيب يعني لا يتكبر على ذلك وإنما يتواضع ويجيب إلى هذه الدعوة. لقد كان له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. طبعا بعض الناس يشكك في هذا الحديث ويقول كيف ذلك وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تأتيه الأموال ما الذي يدفعه إلى أن يرهن درعه عند يهودي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الأموال كثيرا حتى يمكن أن نقول إنه غني من الأغنياء لكنه يتخلص من هذا المال دائما ويعطيه لأصحابه الفقراء حتى وغير الفقراء فلم يكن عنده شيء وكان اليهود هم الذين عندهم الأموال فهذا هو الذي جعله يأخذ من اليهودي وربما لم يأخذ من أمتي لأنه ربما يعني إذا طلب منهم شيئا لن يردوه أو اقترض منهم شيئا لن يردوه لكن اليهودي سيطلب هذا الشيء. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث يعني قديم بال وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم يعني قطيفة أيضا قديمة فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة يعني فيه تواضع. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك يعني رغم أنهم كانوا يحبونه كان لا يقومون إليه لأنه يكره ذلك. قال حدثنا سفيان بن وكيع وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عبد عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن حسن بن علي قال سألتها خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا، يعني لم يحدث بها الحسين، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني طلب منه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها، فسأله عما سألته عنه، وجدته قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه أو عن مدخله ومخرجه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني وقته في بيته ثلاثة أجزاء، جزءا لله عز وجل يعني يصلي فيه النوافل، وجزءا لأهله يعني يجلس معهم ويتحدث معهم، وجزءا لنفسه يعني يخلو بنفسه يتأمل. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما قيل وكما قرأنا دائم الفكرة، يتفكر قليلا. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني يهتم بأمر الخاصة وشأنهم وقضاء حاجتهم على أمر العامة وحاجتهم إذا تساوت الحاجتان. فلأن الخاصة يستطيع أن يعني يستجيب لهم أكثر مما يستجيب العامة الكثيرين، الخاصة القليل يكونون قليلين، فيستطيع أن يعطيهم ما أو يعلمهم، والخاصة هؤلاء يمكن أن يفيدوا بعد ذلك العامة ولا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني يأذن لأهل الفضل وقسمه على قدر فضلهم في الدين، يعني يأذن لهم ويقضي معهم وقتا على قدر فضلهم في الدين، يعني يفضلهم على قدر فضلهم في الدين، فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج، فتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة من الغائب من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، يعني ما يحتاجون إليه، ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب. هذا هو سبب أنه يختص العامة الخاصة بذلك، لأن هؤلاء الخاصة يردون ذلك على العامة. وأبلغوني، يقول أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه، ثبت الله قدميه يوم القيامة، ولا يذكر عنده إلا ذلك، ولا يقبل من أحد غيره، يعني لا يقبل غير ذلك مما يؤدي إلى غيبة أو نميمة أو إفساد بين الناس أو فحش في القول أو غير ذلك. يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني إذا دخلوا جماعات روادا، يعني جماعات ولا يفترقون إلا عن طعام يقدم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخرجون أدلة، يعني على الخير، يعني يخرجون وقد تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلمون به غيرهم، ما يدلون به غيرهم على الخير. قال فسألته عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه، يعني لا يتكلم إلا فيما يهمه، لا يتكلم بلغو أو كلام لا فائدة فيه، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريما كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحذر، إذا كان عندكم يحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه، يعني يحترس من الناس حتى لا يكون منهم من يكون مفسدا فيظهر فساده في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه كان يقابل الجميع بالبشر والسرور والخلق الحسن، ويتفقد أصحابه يسأل عن أحوالهم، ويسأل الناس عما في الناس، يسأل عن أحوال معايشهم، ويسأل الناس عما في الناس، ويحسن الحسن ويقويه، ويقبح القبيح ويوهيه يضعفه، معتدل الأمر غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفلوا، لا يغفلوا عن الخير وعن الطاعة وعن رضا الله سبحانه وتعالى، مخافة أن يفعلوا مثله لأنهم يقتدون به، لا يغفلوا مخافة أن يغفلوا أو يميلوا إلى غير الصواب. لكل حال عنده عتاد، يعني لكل حال عنده استعداد لأن يعني يقضي هذه الحال على خير وجه، لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الحق إلى الباطل، يعني لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونهم من الناس خيارهم الذين يكونون قريب منه خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، الذين ينصحون قومهم، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة، يعني مواساة يعني مشاركة، ومؤازرة يعني تقوية لبعضهم البعض. قال فسألته عن مجلسه، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله عز وجل، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه بنصيبه، يعني يهتم بكل واحد منهم، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، كأن كل واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم به أكثر من غيره. من جالسه أو فاوضه يعني حادثه في حاجة صابره، يعني صبر عليه حتى يكون هو المنصرف عنه، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، يعني إذا لم يكن عنده هذه الحاجة يعطيه ميسورا من القول، يعني وعدا بأنه سيعطيه بعد ذلك إذا جاء له ما يحتاج إليه. قد وسع الناس بسطه، يعني سعة صدره، قد وسع الناس بسطه وخلقه، فصار لهم أبا، وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس علم وحلم وحياء وأمانة وصبر، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تذكر فيه الحرمات التي هي محرمة عند الله سبحانه وتعالى، ولا تثنى فلتاته، يعني إذا أفلت من إنسان منهم شيئا مما لا يليق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يذكرون ذلك بعد هذا، لأن مثل هذا يسيء إلى صاحبه الذي فلت منه يعني على غير إرادته، يعني تكلم بكلمة سيئة أو بكلمة ليست حميدة أو غير ذلك، فلا تعاد هذه بعد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. متعادلين، يعني كلهم سواء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يتفاضلون، يعني إذا كان هناك مفاضلة إنما هي بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير، يعني يحترمون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة، يفضلون ذا الحاجة عليهم، ويحفظون الغريب، يحفظون الغريب يعني لا يعتدون عليه ويساعدونه. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا سعيد

وخاصة الحدود أو شيء من هذا، كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة. ثم أذن له، فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت، ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه، يعني حتى لا يفحش أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم بالكلام السيء أو الألفاظ السيئة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولدي أبي هالة زوج خديجة ويكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال الحسين بن علي: سألت أبي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، يعني السرور مع أمته، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ يعني شديد ولا غليظ ولا صخاب يرفع صوته بالكلام، ولا فحاش يعني يتكلم بالكلام البذيء، ولا عياب يعيب أحدا، ولا مشاح يتغافل، ولا مشاح يعني لا يعني يتجادل، لا يتجادل بالباطل، يتغافل عما لا يشتهي، ولا يؤيس منه راجيه، يعني إذا رجا منه إنسان، إذا رجا أحدا منه شيئا فلا يؤسه منه، وإنما يعطيه أو يعده خيرا، فلا ييأس هذا الذي توجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحاجة، ولا يخيب فيه، يعني لا يخيب أحدا، وإنما يعطي كلا مما يحتاج إليه ويسأله فيه. قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، الجدال، والإكثار من الكلام وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، يعني يستفسر عن معايبه، ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه من الله عز وجل، وإذا تكلم أطرق جلساؤه أنصته كأنما على رؤوسهم الطير، كأنما على رؤوس الطير، يعني كناية عن أنهم حتى لا يحركون رؤوسهم، لأن الطير إذا كان على الرأس فيعني يظن أنه خشبة، فإذا تحرك طار هذا الطير خوفا، فإذا شكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، يعني كل إنسان يريد أن يتكلم، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. حديثهم عنده حديث أولهم، يعني كما يصبر على كلام أول من يكلمه، كذلك يعامل آخرهم كذلك كأنه أول متكلمين، لا يضجر ولا يعني ينفر من كثرة كلامهم واحدا بعد آخر، يضحك مما يضحكون منه، ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر الغريب على الجفوة، يعني واحد جاي لا يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجفو عليه، يعني يشتد عليه في الكلام أو يعامله معاملة لا تليق بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر الغريب على الجفوة في منطقه، يعني في كلامه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، يعني يأتون بالغريب طبعا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يستفيدونهم، ويقولون إذا رأيتم طالب، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، يعني فأعطوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، يعني لا يقبل الثناء إلا من إنسان يعني قد كافأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يثني عليه بسبب هذا، لكن بغير سبب هذا لا يكون إلا رياء، ولا يقبل صلى الله عليه وسلم الرياء، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، حتى يجوز يعني حتى يتخطى أو حتى يعني يتجاوز الصواب، فإذا جاوز الصواب فإنه يقطعه بنهي أو قيام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن مكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. قال حدثنا عبد الله بن عمران أبو القاسم القرشي المكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسرخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أسرع بالخير من الريح المرسلة التي هي تسرح، وذلك لسروره أن جبريل يأتيه ويعرض عليه القرآن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، وهذا هو السبب، فأنه كان في بعض الأحيان يجوع ولا يجد ما يأكل. قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء، ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته، يعني اشتري شيئا ويكون ثمنه دينا علي فإذا جاءني شيء قضيته. فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، يعني ما تحتاج إلى أن تقول هذا. فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجه البشر قول الأنصاري، ثم قال بهذا أمرت. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، يعني طبعا قلنا قبل ذلك قناع من رطب يعني طبق من فيه رطب من ثمر النخل، وأجر زغب يعني قثاء قطف أو قطع من شجرته حديثا، فهو لا زال عليه الشعيرات القليلة التي تدل على أنه قد قطع منذ وقت قليل، وهذا يكون أفضل فيه. فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. قال حدثنا علي بن خشرم وغير واحد قالوا أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية ويثيب عليها، يعني يهدي كما أهدي إليه، هذا معنى يثيب إليها. قال باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حديثان. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى العائشة قال اللي هو المولى العائشة قال قالت عائشة ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ستة أحاديث. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال أنس، يعني بيّن أنه جائز، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه، كما قلنا قبل ذلك، يعني كان العبد إذا كان ذا صنعة فإنه يصنع ويأخذ أجرا ويقتسم هذا الأجر بينه وبين سيده، وهذا هو الخراج. فمثلا يقول له أو يقول له عليك أن تدفع دي كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر كذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلم سيده أن يقلل مما يدفع من أجر صنعته، وقال صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل ما تداويتم الحجامة. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قائد بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس أظنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم على الأخدعين عرقان في جانبي العنق وبين الكتفين هنا وهنا، وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجه، قال ثلاثة آصع، فوضع عنه صاعا، يعني بدلا من أن يدفع ثلاثة آصع جمع صاع يدفع صاعان، فوضع عنه صاعا وأعطاه أجره. قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم عن همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، الكاهل اللي هو برضو بين يعني كتفين، وكان يحتجم 17 و19 و21، يعني 17 من الشهر أو 19 أو 21، يعني في النصف الأخير. وطبعا الذين يشرحون ذلك يقولون إن الدم يكون في داخل الجسم في النصف الأول من الشهر، الشهر العربي، فإذا كان النصف الآخر كان في تحت أو في خارج الجسم تحت الجلد، فمعنى ذلك أنه إذا احتجم يخرج الدم الذي هو فاسد بسهولة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال بنى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم، بملل مكان محل بين مكة والمدينة على بعد 17 ميلا من المدينة، يعني 20 كيلو.

يزعبها، يزعبها يعني يتدافع بها ويحملها لثقلها، فوضعها ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، يقول فداك أبي وأمي، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو فوضعه، قنو يعني هو الفرع الذي يحمل النخل الرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا، يعني جاب لهم كل القنو الفرع ليختاروا هم ما هو رطب، والرطب اللي هو أصبح لينا، وقبله البصر عندما يكون جامدا، أو قال تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. يعني معنى ذلك يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكروا هذه النعمة حتى تسألون يوم القيامة فتكون خيرا لكم. هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن لنا ذات ضر، يعني التي فيها لبن، حتى لا يحرموا من لبنها. فذبح لهم عناقا أو جديا، والعناق الأنثى من أولاد الماعز ما لم يبلغ سنة، يعني صغير، فأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا نبي الله اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، يعني من دام استشاره فهو أمين، ينبغي أن يضع مشورته الصحيحة له. خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته ما أنت ببالغ حق ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما قال له واستوص به معروفا، يعني اصنع عليه معروفا، قالت لست تبلغ صناعة المعروف له كما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، يعني لا تقصر في إفساد أمره، تأمره بالفساد، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد أوقي. هذا مدح غير مباشر لأبي التيهان ولامرأته، فهما من البطانة الصالحة عندما وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير فعل الخير، على الرغم من أنهما في حاجة إلى خادم. قال حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد ابن مجالد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر قال حدثني قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل هراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. هراق دما في سبيل الله عز وجل يعني قتل كافرا في سبيل الله. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. والحبلة هو ثمر السلم، ويعني ليس له قيمة كبيرة، حتى تقرحت أجداقنا، تشققت أجداقنا أفواهنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، يعني الغائط مثل شيء، حبيبات مثل ما تصنع الشاة، تضع الشاة والبعير. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، يعني مع ما هذا من المكانة التي أخذناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح هؤلاء الذين كان عليهم سعد بن أبي وقاص أميرا يعزرونه في الدين، يعني يتهمونه في الدين، يقولون إنه لا يصلي الصلاة الكاملة إلى غير ذلك. لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي، شكوه إلى عمر بن الخطاب لأنه كان واليا له، وسأله عن صلاتي، يعني وصف له صلاته، فتبين أنه كان يصلي كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد أرض العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. الكذان يعني حجارة رخوة، حجارة رخوة إلى البياض، رخوة يعني ليست شديدة، ليست يمكن الإنسان أن يعني يجدها لينة بين أصابعين. فأقبلوا حتى إذا كانوا المربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه؟ قالوا هذه البصرة. فصاروا حتى إذا بلغوا حيال الجس الصغير الذي هو على النهر فقالوا ها هنا أمرتم، فنزلوا فذكر حديث بطوله. قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، يعني وسع الله عليهم، وستجربون الأمراء بعدنا، لن يكونوا في مثل ما نحن فيه معكم من العدل ومن الصلح ومن السيرة الحسنة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم قال حدث أبو حاتم البصري قال حدثنا أبو حماد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله بسبب دعوة إلى الله عز وجل، أخافوني وهددوني بقتلي، وما يخاف أحد كان هو وحده الذي يدعو إلى الله، ولقد أوذيت في الله بسبب الدعوة إلى الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابن بلال، يعني شيء قليل يأكلون منه في هذه الأيام. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار ابن يزيد العطار، عندكم يزيد طبعا، يزيد أنا عندي يزيد غلط طبعا، يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف إلا قليل من الطعام. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي على ضفف، يعني كثرة الأيدي، وكثرة الأيدي على الطعام تجعل الطعام قليلا بالنسبة لهذه الأيدي الكثيرة.

فقال عمر الخطاب رضي الله عنه: من له مثل هذه الثلاثة؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار، يعني أبو بكر إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ قال ثم بسط يده فبايعوه، وبايعه الناس بيعة حسنة جميلة. هو قوله من له مثل هذه الثلاثة، يعني من هو أفضل من هذه الثلاثة الاثنين اللي هم بيقولوا منا أمير ومنكم أمير وأبو بكر، فأبو بكر أفضل من كل هؤلاء الثلاثة. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن الزبير شيخ باهلي قديم بصري قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرب الموت من شدته ما وجد، قالت فاطمة رضي الله عنها: وكرباه، يعني ومصيبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد الموت، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحدا، وهو الموت، الموافاة يوم القيامة، نلتقي يوم القيامة. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري. الموافاة يوم القيامة، هذا المراد به بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني الفصل في الجنة أو النار. أما مسألة إنه يلتقي الأموات وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة، فقد قال لها إنها ستموت قريبا من وفاته، وفي هذا لقاء له إن شاء الله تعالى. قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري ونصر بن علي قال حدثنا عبد ربه ابن بارق الحنفي قال: سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي، يعني تقدم اثنان تقدماه بالموت أدخله الله تعالى بهما الجنة، يعني من أولاده. فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة. قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي، يعني كل واحد له فرط من رسول الله تقدمه في الموت، وهذا خير له. باب ما جاء في مراك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه سبعة أحاديث. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث أخي جويرية له صحبة قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. فقالت: ما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، يعني أنفق عليه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا. فقال عمر بن طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه إنا لا نورث، إلا ما أطعمه، يعني إلا ما أوقفه لله سبحانه وتعالى يطعم منه المساكين أو أهله، إنا لا نورث. في الحديث قصة، يعني في طول. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد

ويزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أحاديث. ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس، وهو يزيد بن أبي بن أبان الرقاشي، وهو يروي عن أنس بن مالك. ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة وعوف أعرابي. قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال عوف أعرابي أنا أكبر من قتادة. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب الزهري عن عمه قال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، يعني فقد رآني كما في بعض الروايات. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا معلى بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال رؤيا الأنبياء ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، يعني اقضي بالأثر وبالأحاديث. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال هذا الحديث دين، يعني من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني اختبروا من يروي لكم الأحاديث وأنقلها لكم. هذا تم بحمد الله وتوفيق كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، وأنا أجيزكم بروايته عن شيخي عبد السبحان البرماوي بإسناده الذي سيعطى لكم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الواحد ياخذ ديا يصورها ويوزعها على الإخوان، أو يجيبها نختمها ويوزعها على الإخوان. مين اللي هياخذها يا اخوان؟ من الذي سيأخذ هذه؟ خذ انت، خذ وخذ هذه. لا لا لا لا لا خذ بس خذ دي خلاص خذ دي بس استنى بس خذ لا لا بس خذ دي شوف دي تعمل كام دي خذ بس خذ هتاخذ ولا مش هتاخذ؟ يعني توزعها على كل اخ يعرف الاخوان جميعا ويعرف الاخوات توزعها عليهم، او هات انا هات ما اختمها لك بالمره تبقى تصور مختوم بدل ما نصور كل واحد. يلا تفضلوا يا اخوان عشان تلحقون المغرب في منازلكم. ان شاء الله من راكب كلهم صدقين وراء دوامها كده ما تلفهاش على بعض. ايوه دايما ان شاء الله من ان شاء الله خلاص بياخد فلتر ورسم فلتر من دوره ورم مقصد تصل وراء وغيره ويسم ما تصل من وراء خلاص ان شاء الله بندر من برق الله إن شاء الله. أها. أوكي. الصراحة.